بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 81 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 29 من دروس الفرائض الذي ينعقد في 8 من شهر صفر من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا في اللقاءات الماضية قد مررنا على الإرث الاحتياطي أو الإرث بالتقدير، ومن المناسب أن نراجع شيئا من هذه المسائل، ثم إذا تيقنا من إتقانها بحول الله تعالى ننتقل إلى ما يتعلق بقسمة التركات وميراث ذوي الأرحام، وبهذا ننتهي إن شاء الله تعالى من كتاب المواريث. فسنراجع معكم شيئا من الإرث الاحتياطي، فنبدأ مثلا بالمفقود. من يتبرع لنا بحل مسائل المفقود؟ تفضل الشيخ الإسلام، نحل على السبورة إن شاء الله. هلك هالك عن زوج وأم وابن مفقود. نعم، في حال الحياة. إذا اعتبرناه حيا فالزوج سيأخذ الربع والأم السدس والبقية له. أحسنتم. ثم نجعل حقلا فارغا، حقل فارغ أول شيء. إذا فقد الأم، إذا كان ابن مفقودا فالأم ستأخذ ما تبقى. نعم، بالنسبة للجامعة نعم، سننظر بينهما بالنسب الأربع، فبينهما تداخل فيكون أصل المسألة من 12، ثم نقسم 12 على الأصلين. أحسنتم. نعم، بعد أن أخرجنا أجزاء السهم سنضرب أجزاء السهم في سهام المسألة. ثم نختار الأضر من كل وارث. إذا كان حيا فله السبعة، وإذا كان ميتا فسيكون للزوج كم؟ احنا اعطينا ثلاثة وبقي له ثلاثة. نعم، والأم اعطيناها اثنين بقي لها أربعة. أحسنت. أحسنتم، جزاكم الله خير. هذا مثال يا إخوة على المفقود، جعلنا له احتمالا بالحياة واحتمالا بالموت، ثم جعلنا في الجامعة الأضر، ثم قسمنا بعد ذلك الموقوف الذي هو سبعة. تفضل يا شيخ. الآن سنأتي إلى مسألة خنثى مشكل يرجى اتضاح حاله. هلك هالك عن زوجة، زوجة نعم، وولد خنثى. بقي معنا أخ شقيق. نعم، إذن زوجة وولد خنثى وأخ شقيق، سيعتبر الآن أو سيحتمل أن الخنثى ذكرا يعني ابنا. فالزوج سيأخذ الثمن. نعم، والابن سيأخذ ما تبقى، والشقيق سيسقط. ثم نجعل الآن نؤصل المسألة، عندك ثمانية وباقي، يعني ثمانية ما تحتاج 24. نعم، ثمن الثمانية واحد والباقي سبعة، والشقيق لا شيء له. ثم نجعل حقلا فارغا، ثم يأتينا بعد ذلك احتمال أن يكون هذا الوارث أنثى. أحسنتم، البنت أخذ النصف والشقيق سيأخذ المتبقي. المسألة أيضا من ثمانية، ثمنها واحد ونصفها أربعة وتبقى للشقيق ثلاثة. ثم لن نأتي إلى الجامعة، عندك أصلان ثمانية وثمانية، ننظر بينهما بالنسب الأربع. نعم، إذن تماثل. سنجعل الجامعة، أول شيء أخرج لنا الجامعة، كم الجامعة الآن؟ هنا أو هنا، لكن لا يضرنا المكان، المهم كم الجامعة؟ عندك تماثل يا شيخ، هذا أسهل شيء. لا، أول شيء طلع لنا الجامعة، ثمانية وثمانية تماثل، سيكون الجامعة ثمانية. أحسنت، ثم نقسم ثمانية على الأصلين فيكون جزء السهم واحدا في كل واحد واحد. نعم، ثم نضرب هذا الجزء في الأسهم ونعبئ الفراغات الموجودة بجانب الحقل. أحسنتم. نعم، وهذه كذلك. نلاحظ أن الزوجة نصيبها هو هو، ما تغير. نعم، أحسنتم. كم الموقوف الآن؟ الزوجة لن تتأثر، ما ننظر لها. نعم، أحسنت، سيكون للخنثى. إذن إذا كان ذكرا فله ثلاثة، له ثلاثة. نعم، أما إذا كان أنثى فسنقارن بين حقل الأنوثة. نعم، أي فسيكون الثلاثة لمن؟ الأخ الشقيق. لو كانت أنثى سيكون الثلاثة لمن؟ للأخ الشقيق. أخي شقيق احنا اعطيناه صفر، اذا كان انثى هذا حق الانوثه الذي بجانبه، اذا الثلاثه لمن؟ للاخ الشقيق. احسنتم. احسنتم، يساوي ثلاثه طبعا. شكر الله لك، جزاك الله خير. اي نعم، والموقوف يساوي ثلاثه، الموقوف في نفس الاصل يساوي ثلاثه، جزاك الله خير. طيب، نفس المساله ولكنه لا يرجى اتضاح حاله. نعم. طيب، ما دمت واقفا اكملها اذا. دب واجمع. نعم، او ضعف واجمع. نعم صحيح. ونجمع لان هذا الحقل الاخير هو نفسه ونمسحه، الحقل الاخير. اي نعم، ضاعف فقط الثمانيه، الثمانيه 16، ثم اجمع الآن ما كتب باللون الأحمر، كان يفترض أن يكون عليه دوائر. لا لا م... نعم نعم ممتاز، جزاكم الله خير، أحسنتم. نعم. انتهينا الآن من المفقود ومن الخنثى، سواء كان يرجى اتضاح حاله أم لا. نأتي الآن إلى الثالث وهو الحمل. من لمسألة الحمل؟ تفضل يا شيخ محمد. على بركة الله. لا بأس بالطريقة المختصرة، لا بأس. هلك هالك عن أم، أم وأخ شقيق، وبقي معنا الحمل الآن. طبعا أم حامل، الأم هي نفسها حامل، إذن سيكون حمل، نحط تحت حمل. يعني أي نعم، يعني هلك هلك عن أم حامل وأخ شقيق، ومن ثم سيكون الآن الأم لما كانت حاملا سيكون ولدها ماذا بالنسبة للميت؟ لا، أخوه، سيكون أخاه. نعم، وهذا يعني حتى تكون المسألة منضبطة سأقول هلك هلك عن أم حامل ثم وأخ شقيق، والأم الحامل متزوجة بوالد هذا الأخ الشقيق وهو ميت. معنى هذا أنه سيكون هذا الحمل ماذا؟ نعم، سيكون إما أخا شقيقا أو أختا شقيقة أو أخوين شقيقين إلى آخره. ممتاز. الخلاصة أنه عندك أم وأخ شقيق وحمل، أم وأخ شقيق ثم تحت حمل نكتب. نعم، وحمل. نعم، هذا الحمل هو الذي سنجعل عليه الاحتمالات، إما أخوين شقيقين وإما أختين شقيقتين وإما ميت على الاختصار. نعم، إذا رأينا يعني مذهب الحنفية أخذنا أخ شقيق وأخت شقيقة. إذا أردنا التفصيل، الحنابلة لهم قسمتان، يعني إما طريقة مختصرة نأخذ الأخوين شقيقين وأختين شقيقتين وميت، يعني ذكرين أو أنثيين أو ميت فقط، هكذا حتى نخرج الموقوف. لكن قلنا الطريقة الأفضل أن نأتي بالستة الاحتمالات كلها. نعم، لا. نعم، ميتا أو أخوين أو أختين، أحسن نختصر. طبعا هنا يا إخوة افترضنا أن الحمل هذا أخ للميت من أبويه. نعم، قد تأتي مسألة مشابهة ويقال لك أنه أخ للميت فقط من أمه فقط. نعم. نعم. ها؟ لا لا لا لا، خلاص الأم، خلاص أنت الأم الحامل يعني هي أم فقط، ثم أخ شقيق لا أبدا، يعني كلامنا على الحمل لأننا أفردنا الحمل. لا، نعتبرها أما فقط، حتى ممكن تمسح كلمة حامل يعني، بس مجرد توضيح. هم يقولون ولد أبوين هذا في الخنثى، في الحمل يقولون مثلا حمل من أمه وأبيه أو شيء من هذا حتى يبين أنه شقيق. نعم. السلام ورحمة الله. أين عن ذكرين؟ نعم، إذا كان ذكرين. نعم. طبعا يمكن أن يختصر ولا نصحح، لأن المقصود هنا هو استخراج الموقوف، فربما تختصر ولا تصحح. يعني نعم، ما دمنا اختصرنا بادئ ذي بدء ولم نجعل المسألة على 6 احتمالات، فلنختصر أيضا مسألة التصحيح بدون تصحيح، لأن المقصود هو استخراج الموقوف الآن. نريد أن نستخرج الموقوف حتى يحتفظ به القاضي إلى حين وضع الحمل. الآن الأم أعطيتها السدس. نعم صح. لحظة، الآن الأم الحمل ماذا؟ لكن الحمل ماذا؟ أختين شقيقتين، وهناك أخ شقيق، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. هو أخ الميت من ماذا؟ نعم. لا، ليس ولد الميت. لا، الحمل هنا هذا حمل من أم، يعني أي نعم، أم الميت كانت حاملا، فما الذي يكون في بطنها الآن؟ أم الميت مثلا، أم الميت عائشة، الميت اسمه أحمد، تمام، عائشة هذه حامل، الذي سيخرج من بطنها ما نسبته للميت؟ سيكون ماذا؟ سيكون أخاه، ويحتمل أن يكون أخاه لأمه أو أخاه شقيق، وقد اتفقنا أن أباهم واحد. في المسألة الأولى أنا ما انتبهت معك في لا، هو أخ للميت، لا أخ الميت، لكن في أول الأمر مشت لأنه ميت، تمام. في المسألة الثانية، طيب أعد بس، اللهم الأولى صحيحة، الاحتمال الأول صحيح، الاحتمال الثاني لا يكون في سدس الجمع من الأخوة. نعم، بس اللهم بدل الأخ الشقيق يكون لا شيء، الأخ الشقيق مع الحمل سيأخذون، نعم، سيأخذون المتبقي، يعني الخمسة الأولى في الأولى كذلك. ليش؟ الأولى ميت. لا، أقصد الثانية ذكرين. أي نعم، هي الثانية، يعني الخمسة تكون لهما، الخمسة ممكن تخليها بخط كبير أو تجعل مثلا مثل ال، اي نعم، يعني الخمسة لهما، فواحد وخمسة نفس ال، يكون في احسن. يا سلام، صح. لا، وكلمة خطأ شيلها، يكون باء ايضا مثلا او كذا حتى يبين انه لهما، خلاص ممتاز. نعم. ثم نأتي الان الانثيين، كذلك نفس الكلام، الاخ الشقيق مع الاختين ايضا لهم. نعم، لهم الباقي. نعم، تعصيبا، يعني مثل السابقة، لكن هنا على 3 سهام، هناك على هنا على 4 سهام، وهناك على 3. نعم، عادي، لأننا نريد الآن استخراج الموقوف، فلا نحتاج إلى تصحيح، لأن الآن كلامنا على استخراج الموقوف. يعني المطلوب الإخوة الآن من السؤال هو أخرج لنا الموقوف في هذه المسألة، وليست اقسم المسألة بشكل كامل فقط. نعم سننظر الآن. أحسنت. نعم سنستخرج الجامعة وذلك بالنظر. نعم عندك 3 و6 و6 تداخل. أحسنتم. فسيكون الأصل 6 ثم نقسم 6 على المسائل. يجعل حق الفارغ عند كل وتحط حق الفارغ قبل الجامعة. ولأننا ما صححنا الآن فالمقصود استخراج الموقوف فقط يا إخوان. نعم ولا أيضا. نعم الموقوف واحد. طيب ممتاز سيكون الموقوف واحدا. لا شك أننا إذا صححنا ستكون المسألة أكثر دقة وانضباطا، لكن أردت من هذا أن نبين أنه يمكن استخراج الموقوف مع عدم التصحيح والله أعلم. من غير تقسيم يا شيخ، لأننا لو أردنا التقسيم سنضطر مرة أخرى إلى التصحيح، فمن غير تقسيم. هو المقصود فقط كيف نستخرج الموقوف فقط. وجزاك الله خير. نعم بهذه الطريقة الأم ستأخذ واحد في كل الأنصبة، ولهذا نصيبها لن يتغير، بل تغير. كان في أول أمر أخذت الثلث ثم سدس وسدس، أعطيناها السدس. والأخ الشقيق نصيبه سيتغير من حيث وجود له إخوة أو لا يوجد له إخوة وهكذا. خلاص جزاك الله خير يكفي هذا. الله يبارك فيك. أحسنتم شكرا الله. نأتي الآن إلى مسألة من مسائل الغرقى والهدمى. أي وصل الشيخ أحمد جيد. يلا الشيخ أحمد الغرقى والهدمى على بركة الله. هلكت امرأة وابنها، هلكت امرأة وابنها، وعلم المتأخر لا بعينه. نعم. وخلفت الأم زوجا هو أبو ابنها الذي غرق معها، وأما وأبا. اي نعم هو ابو ابنها. طبعا هذا يا اخوه هذا القيد مهم جدا. واما وابا وام واب. احسنتم. والابن خلف زوجه، الابن خلف زوجه وبنتا ومن في مساله امه. نعم ومن في المساله هذه طبعا نحن نستنبطها. طبعا على الجمهور. نعم على الجمهور. ماذا نقول؟ الوحدة ها؟ نعم ممتاز زفر. نقول ورث الأم. هذا إخوة الآن على رأي الجمهور. على رأي الجمهور هي مسألة معتادة لا تحتاج إلى تعقيد، وهي أيضا ليست داخلة في الإرث الاحتياطي إذا جعلناها على مذهب الجماهير. أما لو جعلناها على مذهب الحنابلة هو الذي تحدثنا عنه بالتفصيل، ونجعل احتمال موت الأم أولا ثم احتمال موت الابن أولا وهكذا، ونورث أحدهما من الآخر. على مذهب الجمهور مسألة معتادة، الأم لها ورثة زوج وأم وأب، المسألة من إيش؟ أحسنتم، مسألة عمرية، المسألة عندك ربع وثلث باقي، وباقي المسألة من 12، وإن شئت تجعلها من 4 تمشي برضو، المسألة سهلة لك وجهان فيها، من 4 زوجها يأخذ الربع، والأمة تأخذ 1 ثلث، المتبقي المتبقي 3، والأب سيأخذ 2. أحسنتم. الآن انتهينا من مسألة ورثة الأم على مذهب الجمهور، نجي الآن لورثة الابن، ولن نجعل أمه من ضمن الورثة لأننا لا ندري من مات أولا. نعم، والابن له زوجة وله بنت وله أيضا أب. أحسنتم. نعم، مع ملاحظة أن الأب هنا هو ذاته من؟ الزوج، وذاته الزوج، يعني سيأخذ نصيبين، شخصية واحدة سترث من الأم باعتباره زوجا لها، وسيرث من الابن باعتباره أبا له. نعم، أحسنت. أين الجدة؟ أي نعم صحيح، في جدة، لأن الأم هذه أم أمي تكون جدة، صحيح. أما الأب فلن يرث، أب الأم لن يرث، لأنه هل نقول لوجود الأب؟ أحسنت، لأنه من ذوي الرحم. ممتاز. هذا أيضا فيه رد على من يتهم الشريعة بظلم الأنثى. شوف الآن أم الأم ماذا؟ ورثناها صح؟ طيب وزوجها الذي هو أب الأم هل نورثه؟ لا نورثه، لأنه من ذوي الأرحام. هذا فيه رد أيضا عليهم، مع أنهما في درجة واحدة من القرابة. واضح جماعة؟ نعم، يعني أم أمك سترث منك. طيب وزوجها الذي هو والد أمك، جدك لأمك يرث منك، لكن جدتك لأمك ترث منك. هذا فيه رد أيضا على من يتهم الشريعة ظلما وعدوانا. أيوة، أحسنتم. الآن سدس ونصف والباقي، بارك الله فيك. هذا على مذهب الجمهور، والأصل الذي لأجله أخرجنا الشيخ على مذهب الحنابلة. نعم، على مذهب الجمهور انتهينا منها، نأتي الآن شيخنا على مذهب الحنابلة، سيفترض موت الأم أولا مثلا وهكذا. صحيح، تكون المسألة من جديد، الزوج له أدنى نصيبيه لوجود الابن، والأم لها السدس أدنى الأنصبة، لا الزوج الربع، الزوج الربع، نعم سابق، والابن الباقي. نعم، عندنا ربع وسدس وسدس وباقي، يعني من 12. هذه 7، بقي 5 للابن. ثم الآن سيجعل الابن متوفى، الحقل الفارغ ما له داعي شيخ، لا لا ما نحتاج، لا التاء مباشرة. نعم، أي أحسنت. نعم، جزاك الله. نعم، لما توفي الابن ماذا خلف؟ بالنسبة للزوج اللي فوق ماذا صار له شيخ أحمد؟ لا، الزوج اللي فوق ماذا صار له؟ أي نعم، الزوج نجعله ماذا؟ نجعله أب. أحسنت. والأم هذه، الأم ماذا تكون له؟ أم أم، يعني جدة. ممتاز. والأب هذا أب أم من ذوي الرحم، ما له علاقة. تحت التاء زوجة، لو تخلي الزوجة تحت التاء، الزوجة البنت تحت التاء حتى يكون على خط مستقيم. نعم، الآن تكونت لنا مسألة جديدة ننظر فيها نظر مستقل، نظرا مستقلا. عندنا زوجة وبنت وجدة وأب. الزوجة، الزوجة الربع للثمن، الثمن وجود للفرع الوارث، والبنت إن أحسنتم، والجدة السدس، والأب الباقي. نعم. ثمن 24 ثلاثة، نصف 12، 15 و 4 19، بقي 5 للأب، له 5، 4 سدس وواحد الباقي، يعني صار مجموع 5. أحسنتم، أحسنتم. ننظر بين 5 و 24 بنسبتين مباينة، سنثبت 24 في مكانها. لا لا، هذه على طريقتك. الطريق الأفضل يا شيخ أنك تثبت الرقم في نفس المكان، أحسن. نعم نعم، أي هذا أفضل. ثم نضرب الآن 24 في الحقل المقابل. نعم، 24 في 12 288، ولا لا؟ لأنها 144 وعندك 12 يطلع 288. نعم، 24 في 3 72، 48، 24، 48. نعم خلص، هذا ميت. ثم الآن نعكس الرقم 5 هذا يا شيخنا، نضربه في الحقل المقابل. نعم، 25، أحسنتم. نعم نجمع 68، 97، عندك 48، والبنت 60، وهذا 15. أحسنتم. الآن انتهينا من توريث ورثة الأم على اعتبار أنها هي التي ماتت أولا مع توريث ابنها منها، ممتاز. ثم سنقول الاحتمال الثاني، موت الابن أولا. الاحتمال الثاني موت الابن أولا، هذه تمسح. ثم الآن سنبدأ بإماتة الابن أولا. نحن الآن على أي مذهب في هذه؟ على مذهب الحنابلة، ولذلك دخلت في باب الإرث الاحتياطي، لأنه يحتمل، أو الإرث بالتقدير والاحتمالي، يحتمل موت فلان أولا ويحتمل موت فلان ثانيا وهكذا. نعم، إذا اعتبرنا أن الابن مات أولا، هو له زوجة وبنت، هذا ننتهي منها، وله أيضا أب. نعم، وأمه. نعم، والجدة الآن ما نكتبها، ما لها داعي يعني. نعم، أنت مخير، إما أن تكتب الجدة ولا تورثها الآن حتى تكون أما للأم، وإما ألا تكتبها ثم تنشئ أما للأم حين الوصول إليها. المسألة احنا حليناها مرة بهذا ومرة بهذا. هل هذه عمرية شيخ ولا ما هي عمرية؟ لماذا؟ لأن وجود البنت أثر على نصيب الأم، فلم تكن عمرية بإجماع المسلمين. نعم، أحسنتم. إذن ثمن ونصف باقي وسدس، المسألة من 24. أي صحيح، هذا مشكلة. لكن الأب 5 ولا 4؟ عندك 15 و4 19، يمكن الأب 5. لا نعم، الآن سيفترض موت الأم، يحط التاء عند الأم. أي نعم. ثم ننظر الآن لورثها، الأولى زوجة ابنها فهل لها علاقة بها؟ ما لها علاقة. الثانية بنت ابنها، نعم بنت ابن، نعم هذا والد ابنها وهو منهما، فهو إذن زوج لها. الأم نعم لها أم ولها أب. الزوج الربع أدنى النصيبين، والبنت النصف لتوفر الشروط، والأم السدس لوجود الفرع الوارث، والأب الباقي. أيضا هذه ليست عمرية مع توفر والدين وأحد الزوجين لوجود من؟ بنت الابن، لأنها أثرت على نصيب الأم فليست عمرية بالإجماع. أيضا المسألة من 24 ولا من 12 يا شيخ؟ أنا عندنا سدس وعندنا نصف، وتكون من 12. سدس اثنين، نعم، والأب له الباقي. يصلح الأب يأخذ واحد؟ ها؟ إيش رأيك؟ ولا نجعل له السدس؟ هذه من بركة العمل بالقرآن. أيوة سدس وباقي إن بقي. فهل يبقى شيء؟ لا مو باقي سدس، باقي أدنى من السدس، فنعطيه ما أيوة تعول. فنعطيه السدس وتعول مسألة. هذه من الأخطاء الشائعة يا أخوة. ولذلك أقول دائما سدس للأب. دائما إذا أعطيت الأب السدس مع وجود البنت زائد باقي أفضل، حتى ما تقع في مثل هذه الأشكال. نعم. إذا الأب الآن سيرث اثنين، لو جمعنا الأسهم يا سلام أحسنت. هذه مسألة عول داخل مسألة غرقاء مركبة. ننظر الآن بين 13 و4 العلاقة بينهما تباين، نثبت 4 ممتاز، نثبت 13 جميل، ثم نضرب 13 في 24 312. 24 في 13 24 في 10 240، و24 في 3 ب 72، 72 و 240 312، ثم 13 في 3 39، 13 في 6 ضاعفها هيكون 78 صح؟ ضاعفها، لأنه إذا كان في 3 في 39 يعني 6 تطلع ضعف الناتج، يعني 80 إلا 2 يعني 78، يعني 78 هكذا يبدو لي. إذا أحد عنده آلة تقول صراحة عندك 50 و15 65، لا خلاص الآن ميت، هذا ضرب الميت حرام. الآن نعكس، هنضرب الجزء السهم في الأرقام الثانية. بنت الابن بهذا الطريقة، لو نعيد الضرب الأول لا 13 في 12 ما يطلع، لا هيكون ضعف 78، لأن ظننتها 13 في 6، 13 في 12 يطلع ضعف 78، يعني 140 و 16 156. أنا ظننت الضرب 6 في 13 يطلع 78، لكن لو كان في 12 ضعف الضعف، فيكون 78 زائد 78 156، هيكون مجموع 180 صحيح، 180 نعم، 180 77 8. زاك الله خير، ممتاز، فتح الله لك نعم، شكر الله لكم، جزاكم الله خير. طيب بقي معنا الشك في النسب والشك في بقاء أو ثبوت الزوجية. ما رأيكم؟ ها؟ كذا كويس سهل خلاص؟ خلاص ممتاز. يعني نبدأ بدرسنا إن شاء الله. تفضل. الغرقاء الجامع بهذه الطريقة اللي أخرجها الشيخ أحمد. يعني الآن أشرح لك الجامعة. الآن الجامعة تقصد هذه كيف خرجت؟ نعم. استرسلها الله يبارك فيك. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للجامعة في الغرق والهدمة مثل الجامعة في حالة المناسخات في الحالة الثالثة من المناسخات. فإحنا في الواقع أول أمر أخرجنا أصل المسألة الأولى بشكل طبيعي. لما مات الإبن فالمسألة ثمن ونصف وباقي وسدس، مسألة 24، طلعنا السهام. ثم قلنا الأم الآن ماتت بعد ابنها، فالأب صار زوجا والبنت صارت بنت ابن، والأم هذه لها ورثة قد ذكر هؤلاء في السؤال، لها أم ولها أب. صارت المسألة جديدة الآن، تكونت لنا مسألة جديدة تحلها بشكل منفرد مستقل. بنت ابن وزوج وأم وأب، بنت الابن النصف والزوج الربع أدنى النصيبين، والأم السدس أدنى الأنصبة، والأب سيأخذ المتبقي. ثم أخرجنا السهام وأصل المسألة. يأتينا الآن كيف نربط بين المسألتين لاستخراج الجامعة. فسننظر بين الميت الذي عنده حرف التاء وأصل مسألته. الميت الأم نصيبها أربعة، أصل مسألتها المسألة الجديدة هذه اللي 13، كان 12 ثم عالت إلى 13. نظرنا بين 4 و 13، ننظر بنسبتين بنسبتين. حتى كلام الفقهاء وأهل المواريث من قضية إذا كانت منقسمة فنفعل كذا، أقول لإخوة هذه الطريقة تغنينا عن هذه التفصيلات. ما نقول إن كانت منقسمة ولا ما إن كانت منقسمة، فقط نفعل الآتي. نقول هل 4 و 13 ينقسمان على عدد مشترك أم لا؟ أسأل نفسي هذا السؤال فقط. الآن 4 و 13 ما رأيكم؟ ها؟ لا ينقسمان على عدد مشترك. إذن مباشرة سأضع رقم 4 عند 4 وسأضع رقم 13 عند 13. هنا يا أخوة هذه النقطة مهمة جدا يعني. طيب فإن بان أنهما ينقسمان على عدد مشترك سواء كانا متداخلين أم لا، لأن الطريقة هذه والله الحمد لا يعنينا أن ننظر هل هو انقسام أو انكسار، ما نحتاج هذا، فقط هل ينقسمان على عدد مشترك أم لا. فإن كان لا يقسمان فنضع نفس الأرقام. طيب وإن كان يقسمان على عدد مشترك ماذا أصنع؟ سأقسم هذا على عدد المشترك وهذا على عدد المشترك وأجعل جزء السهم عنده. مثال أي نعم، لكن أنا يعني أقول لا تسميه توافقا ولا تسميه انكسارا ولا تسميه شيئا. لماذا؟ للتخفيف من أثقال القواعد والضوابط. بدل ما نقول ننظر سننظر هي انقسام أم لا، هكذا يقول الفرضيون، عامة الفرضيين على هذا يقول إن كانت انقسام فإننا سنجعل أصل المسألة الأولى هي المسألة هي الجامعة. طيب وهكذا، ويدخلون في تفصيلات نحن لا نريد التفصيلات هذه ونخفف على طالب العلم. فماذا نقول؟ نقول له انظر بين هذين الرقمين، فإن كان إن كان لا ينقسمان على عدد مشترك فأثبت ذات الرقمين الأربعة أربعة والثلاثة ثلاثة. انتهينا. إن كان ينقسمان على عدد مشترك فماذا نصنع؟ سنقسم هذين الرقمين على عدد المشترك ونجعل النواتج عند هذين الرقمين. لو كان 4 و 12 سنقول 4 تقسيم 4 بواحد، وسنقول 12 تقسيم 4 بثلاثة. لو العكس هنا 12 وهنا 4 نفس الكلام، سنقول 12 على 4 بثلاثة و 12 على 12 بواحد. الفرضيون لا يقولون هذا، يقولون إذا كان هنا 12 وهنا 4 فالمسألة منقسمة، فيقول 12 تقسيم 4 بثلاثة، ثم يضربون الجامعة في ثلاثة ويجعلون هنا. وإذا كان هنا 12 وهنا 12 يقولون ها الحصيلة واحدة. نعم حصيلة واحدة. لكن هذه الفكرة التي هدى الله إليها هي مختصرة ومفيدة لطالب العلم، ولا تحتاج أن تدخل في تفصيلات، هي انقسام، هي انكسار إلى آخره، لا، فقط هو سؤال واحد: ينقسمان على عدد مشترك أم لا؟ ما يمنع يا إخوان أن آتي بمثال آخر. تفضل شيخ. ما في إشكال، هذه قد تحدثنا عنها سابقا، هذه جيدة لكنها تطويل، معلش يعني بنقسم بدون فائدة. لا لا شيخ، مشكلة هذه الطريقة، احنا طبعا قديما حللنا بطرق كثيرة، وهذا آخر ما توصلت إليه. لو حللنا يعني بما تفضلت به، إشكال هذا أنك ستسأل نفسك: هل هي انكسار؟ هل هي موافقة؟ هل هي انقسام؟ أنا ما أريدك أن تسأل نفسك هذه الأسئلة، فقط تسأل نفسك سؤالا واحدا: هل ينقسمان على عدد مشترك أم لا؟ فقط. فإن كان لا ينقسمان انتهت المشكلة، وإن كان ينقسمان اقسم على هذا العدد المشترك، وضع النواتج عند الرقمين وتنتهي كل الإشكالات، وتطرد معك الطريقة، وجربتها على مئات أو عشرات المسائل مضطردة لله الحمد، ما اختلفت أبدا. أهل الآن سنأتي بمسائل أخرى إن شئتم من الرد من الحالة السادسة، وإن شئتم مناسخات من الحالة الثالثة، وإن شئتم غرقى وهدمى على رأي الحنابلة، وإن شئتم من ذوي الأرحام إذا كان هؤلاء مدلين بشخص واحد أو بجماعة ولهم نفس الميراث، كل هذه تحل بها الطريقة. فالطريقة أيضا مضطردة عندك في أبواب كثيرة، ما تحتاج إلى جهد كبير ولله الحمد. تفضل يا شيخ. نعم حسنت، يعني تقصد أنه لو كان عندنا أكثر من، لو عندنا ثلاثة مثل أموات، سنجعل المسألة للميت الأول، ثم نجعل، طبعا لما نقول الميت الأول سنفترض أن مثلا عندنا ثلاثة أموات، نفرض أنه البنت مثلا أو ثلاثة إخوة ماتوا لا يدرى أيهم مات أولا، ولكل واحد منهم ورثة، هناك ورثة مشتركون، كأن يكون أم للجميع أو أب للجميع أو ما شابه ذلك، فسنقول بفرض موت الأول، ثم بفرض موت الثاني أولا، ثم بفرض موت الثالث أولا. وعندما نقول الابن الأخ الأول اللي هو مثل أحمد مات أولا، فسنقول الآن سنجعل الأخ الثاني محمد مات ثانيا، والأخ الثالث إبراهيم مات ثالثا، وهكذا، وتكون مشابهة للمناسخات من الحالة الثانية. وإن شئت حللتها بطريقة المناسخات من الحالة الثالثة، لأن طريقة المناسخات من الحالة الثالثة تحل بها كل المناسخات لكنها تكون طويلة. فأنت ستقول إذا أمتنا أحمد أولا ثم نقول الثاني محمد، ستخرج لهما جامعة، مثل هذه الطريقة بالضبط. إذا وصلت للجامعة ستفرض موت الثالث الذي هو إبراهيم، ثم ستنظر بين الجامعة التي كانت صارت كأنها أصل مسألة أولى، وهكذا، وتخرج جامعة ثانية، وهكذا وهكذا، لو وصل الأموات إلى عشرة أموات. فطريقة إخوة، طريقة حل المناسخات والغرق وإلى آخره بهذه الطريقة هي مضطردة وسهلة، لكن مشكلتها في زيادة الأموات أنها تكون طويلة. فممكن نلجأ للمناسخات من الحالة الثانية بأن ننظر لكل ميت وأصل مسألته بالنسب الأربع ونثبت، ثم الميت وصل مسألته نثبت، ثم الميت وصل مسألته نثبت، ولو وصلوا عشرة أموات ما يضرنا، ثم ننظر بين هذه المثبتات بإيش؟ بالنسب الأربع، ونخرج هنا جزء السهم، ثم نضرب جزء السهم في هذا الوارث من المسألة الأصلية، سهم كل وارث من المسألة الأصلية، فإن كان حيا حطينا فين؟ في الجامعة الأخيرة التي هي بعد عشر حقول، بعد عشر حقول. وإن كان ميتا قسمناه على أصل مسألته بعد مسح المثبتات. طبعا هذا كأنه طلاسم لأنكم ما راجعتم مرة معنا بالتفصيل، بس ما راجعتم أنتم، لو راجعتم بإذن الله، لو تفتح من الشيطان إن شاء الله، لو تراجعون في المستقبل فهذه لا تفتح من الشيطان. فالفكرة يا إخوة اللي ضبط المناسخات ضبطا قويا من الحالة الثانية والحالة الثالثة، ضبط قوي أبدا، الغرق والهدم هذه عنده مراجعة لما سبق وليست درسا جديدا، وسيكون أيضا مسائل ذوي الأرحام الصعبة مراجعة لما سبق، وسيكون الرد من الحالة السادسة اللي أصعب حالة على رأي الجمهور خلافا لشيخ الإسلام أيضا مراجعة، لأنه لن الطريقة هي هي هي أرقام، نحن نتعامل مع أرقام صرفة. اللهم تغير يعني الأشخاص فقط، ولا الأرقام هي هي ما تتغير، نفس الطريقة. طيب طبعا ما عاد بقي معنا وقت طويل، ولذلك ممكن أن احنا نمضي هذا الوقت أيضا في مراجعة طريقة حل الغرقة، ما عنده مشكلة. ذوي الأرحام سنقسمها إلى أقسام، قسمتها قريبة من الرد كما سيأتي إن شاء الله. إن كان ذوي الرحم واحدا فقط، إن كان مجموعة ولهم مجموعة مدلين بشخص، مجموعة مدلين بمجموعة إلى آخره، نحاول نقسمها لأن كلام العلم فيه طويل جدا. ثم مشكلة ذوي الأرحام أن الآن المتجه إليه رحمك الله أن أشرحها بطريقة أهل التنزيل وطريقة الحنابلة وبطريقة أهل القرابة إلى طريقة الحنفية. طبعا أهل التنزيل الجمهور والقرابة لطريقة الحنفية، فلذلك أنا يعني لا أدري هل أفصل فيها بحيث يستوعب طالب العلم الطريقتين، ولا يعني نفصل في التنزيل ونعمم في القرابة، في حينها إن شاء الله يتبين. إذا رأيت حماسا فصلنا بإذن الله، وإذا رأيت انكماشا انقباضا فصلنا في التنزيل الذي هو يعنينا، لأنه مذهب الجمهور عليه العمل وعليه المحاكم، وأهل القرابة هو مذهب الحنفية. فالمقصود من ناحية طريقة الحل هذه الطريقة التي نحل بها، سنحل بها طريقة ذوي الأرحام إذا كان معهم زوج وهكذا بإذن الله. استرع يا شيخ. أبشر يا شيخ، أحسنت. إذا تعدد الغرقة فالمناسخات من الحالة الثانية أسهل، أسهل من حيث أن يكون الجدول أقصر وهكذا. لكن اللي يقول أنا ما ضبط إلا الحالة الثالثة من المناسخات، المسألة سهلة. نعيدها؟ فهنقول سنخرج جامعة أولى، ثم نجعل الجامعة الأولى كأنها أصل مسألة أولى، ثم نميت الإنسان، ثم نجعل مقارنة الآن بين الميت وأصل مسألته، ونخرج الجامعة الثانية، ثم نميت الثالث ونجعل مقارنة بين الجامعة الجديدة وبين المسألة الجديدة، ثم نجعل وجامعة وجامعة وهكذا، جامعة واحد اثنين ثلاثة أربعة، ثم نخرج الجامعة الكبرى في آخر المطاف. هذا إذا حلينا المسألة، إذا تعدد الغرقة وحلينا بطريقة مناسخات ثلاثة. إذا أردنا مناسخات اثنين ستكون أيسر كما أسلفت قبل قليل. طيب ماذا تريدون الآن؟ يعني هل نراجع هذه الطريقة نثبتها ونخلي مناسخات ثلاثة اثنين شوية حتى نثبت لكم الطريقة، ولا هذه الطريقة خلاص يعني ثبتت؟ ممتاز. الرد الغرقة طيب، بس ستكون طويلة الآن. يعني أنا قصدي يعني هل الجميع الآن متفق على أنهم فهموا هذه الطريقة حتى ننتقل لغيرها ولا نعيد هذه؟ هنعيد هذه إذا ثبتت انتقلنا للسابق. يا أبشر. طيب أنا سأعود بكم إلى المناسخات، والمسألة المشهورة في المناسخات تذكرونها، مسألة مشهورة في المناسخات، قلنا أن يهلك هالك عن زوج أو زوجة زوجة وبنتين منها وعم، فلم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين عما في المسألة. هذه أتينا بها لو تذكرون في المناسخات. نعم، إذن زوجة وبنتين منها، طبعا كلمة منها هذه دقيقة ولها أثر كبير في المسألة. نعم في ها نعم طبعا احنا قلنا منها ستكون اما. نعم، اذا زوجه وبنتين منها وعم، ولن تقسم التركه حتى ماتت احدى البنتين عما في المساله. هنقسم المساله بشكل اعتيادي، الزوجه كم لها؟ او الثمن، والبنتان لهما الثلثان، والعم الباقي. المساله من كم يا جماعه؟ 24. كم ثمن 24؟ 3. كم ثلثان 24؟ 16، يعني 8. والعم كم له؟ 5، لأن 16 3 19 و5 24. الآن نيجي إلى إماتة البنت التي وردت إماتتها في السؤال. البنت هذه ماتت، احنا قلنا في أول السؤال زوجة وبنتين منها، إذن الزوجة هذه ماذا بالنسبة للبنت؟ أم. هنقول هنا أم. البنت هذه ماذا بالنسبة لها؟ كيف عرفنا أنها شقيقة؟ لأنهما بنتان لأب واحد، وقلنا منها فهما أيضا بنتان لأم واحدة، فصارتا شقيقتين. والعم هذا نسميه عمين، عم أبوها، وعم الأب يرث الميرث، عم الأب هو عم يرث. الآن تكونت لنا مسألة جديدة مثل الغرقة تماما إذا كان الميت واحدا. الآن صار عندنا مسألة جديدة، الأم كم تعطونها؟ أعلى الأنصبة لعدم الجمع وعدم الفرع وليست عمرية، والشقيقة تعطونها النصف والعم يأخذ ما تبقى. المسألة من كم يا جماعة؟ من ستة، ثلث الستة اثنان، نصف الستة ثلاثة، كم بقي للعم؟ واحد. ماذا احنا قلنا في مثل هذه الطريقة؟ نأتي بالدوائر الآن، دائرة على الثمانية ودائرة على الستة ونقارن بينهما. نسأل أنفسنا هذا السؤال، إن كان لا ينقسم على عدد مشترك فسنثبت نفس الأرقام، إن كان ينقسم على عدد مشترك حاصل نتيجة قسمة هذا الرقم على المشترك نحطه هنا بس، فقط لا ثالث لهذه الاحتمالات. ما نقول النسبة بينهم توافق، هل هي انقسام، هل هو تباين، ما نحتاج هذا الكلام. طيب الآن ثمانية وستة هل ينقسمان على عدد مشترك؟ ربما يقول قائل أنا عندي إشكالية هنا، كيف أعرف ينقسمان على عدد مشترك ولا ما ينقسمان؟ أقول يسر الله اكتشاف طريق أيضا لها بأن نقول ثمانية وستة، ثم نجعل خط من الأعداد يبدأ من أقل الرقمين ولا يتجاوز أعلى الرقمين، أو يبدأ من اثنين، يبدأ من اثنين ولا تجاوز أعلى ولا تجاوز أدنى الرقمين. هنقول اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، تمام. ثم نبدأ نقسم الآن، هذه طبعا طريقة بدائية جدا للي يقول أنا مرة من الصفر. ثمانية هل ينقسم على اثنين؟ نعم. ستة ينقسم على اثنين؟ نعم. خلاص هنحط عليه دائرة. ثمانية ينقسم على ثلاثة؟ نتجاوزه. أربعة ينقسم على ثمانية ينقسم على أربعة؟ نعم. ستة ينقسم على أربعة؟ نتجاوزه. ثمانية ينقسم على خمسة؟ لا تجاوزه. ثمانية ينقسم على ستة؟ تجاوزه. إذن كم الناتج؟ اثنين. هذا هو الرقم المشترك، تمام. فنقول الآن ثمانية تقسيم هذا المشترك كم الناتج؟ أربعة، نحطه هنا. طيب وستة تقسيم هذا المشترك كم الناتج؟ ثلاثة، نحطه هنا. ثم نضرب ثلاثة في هذا الحقل ما عدا الميت ما نضربه، لأن الضرب بالميت حرام، تمام. ثم نقول هذا الرقم سنضربه في هذا أيضا ونعبئ الجامعة بس. نعم، هنضرب أول شيء رقم ثلاثة هذا اللي طلعناه في هذا الحقل ونعبئ. ثلاثة ضرب أربعة وعشرين بكم؟ 72. ثلاثة ضرب ثلاثة 9. إذا كان هنا ما زال في وارث حط زائد حتى ما تنسى. ثلاثة في ثمانية يصلح، هذا ميت يصلح الضرب في ميت؟ لا. ثلاثة في ثمانية 24، في وارث آخر نحط زائد. ثلاثة في خمسة 15، في وارث آخر نحط زائد. انتهينا من ضرب ثلاثة في هذا الحقل، هنضرب الآن أربعة في هذا الحقل، عملية التبادل. أربعة طبعا ما تضرب هنا، هنا في دائرة ما تضرب هنا، خلاص. أربعة في اثنين ثمانية، ثم تجمع 9 و8 17، ثم أربعة في ثلاثة 12، 24 و12 36، ثم أربعة في واحد 4، 15 و4 19، انتهينا. وضحت الشيخ علي هذه بهذه الطريقة؟ وضحت ولا باقي شوية؟ باقي شوية؟ يعني حتى لو أردتم الدرس القادم يكون مراجعة لهذه الطريقة، لأنه ما يحسن أن احنا نمر من غير ما نضبط هذه الطريقة. من الحالة الثانية طبعا هي تطويل، يعني المناسخات في الحالة الثانية تصلح إذا كان عندنا أكثر من ميت، إذا كان ميت واحد هذه الطريقة، أما إذا كان يعني عندنا تاء وعندنا تاء ثاني. لا لا غلط، هذا يجمعونهم تطويل تطويل، إلا أن تقول نقسم المبلغ على 24 ثم نعطي كل وارث وهكذا على الطريق اللي ذكر الشيخ الخثلان في كتابه في التسهيل. لو طريقة مختصرة بس هي تنفع أكثر شيء في المناسخة من الحالة الثانية لأنها مطولة، فممكن وإن رغبتم إن شاء الله في الدرس القادم نجعله في طريقة حل مسائل المناسخات والرد وذوي الأرحام وإلى آخره حتى نضبطها، ما عندي معنى يعني الدرس درسكم على ما ترونه مناسبا. لا بأس، ونعيدها أكثر من مرة حتى تنضبط إن شاء الله. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وإلى الدرس القادم، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.